أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. تذكر قوتك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مكت فهل وجدت فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرارا منك بمن عرف الاشياء انسانا. نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصا للنار عطشانا. المشركون غدا في النار مسكنهم والمؤمنون في دار الخلد سكانا. ايها الجمع الطيب المبارك الكريم ونحن في هذا الحفل القراني المبارك في تكريم راحل الكريم فاضت روحه الى رب الغفور الرحيم عاشق المدرسه الزناديه واحب فضيله القاري السيد محمود السعيد عبد الصمد الزنادي لحبه الكبير لوالده هو الراحل الكريم الحاج فوزي الحسنين احمد الشناوي والذي انتقل الى جوار ربي لينعم في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويطيب لنا الى ان نعيش مع هذه التلاوه القرانيه والتي يتلوها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينه كمل شكر بمحافظه القليوبيه فضيلا القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي فليتفضل مشكورا. إِنَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى

Oh, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَسَنَمِيَ مِمَّا يُوَاهِ إِنَّ نَنَا فَتَأْتِيَ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها أنا ونبي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي Yeah. وَمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ خَيْرٍ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فرعون إنه طغى واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد بي أمري وأشركه قال ربي في ظهر لي وجلي ويسر لي أمري قال ربي في ظهر كثيرا أوتيت سهلك يا موسى ولقد مننا it فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي فأرسل معنا بني وجئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. من كان في ظهر القرآن يبرح صرق بين رب اشرح وألم نشرح. قال موسى لرب العزة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال المولى للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة طه تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد بالزنة القارئ الإذاعي المعروف والمقيم بمركز مدينة كفر الشيخ بمحافظة القليبية. تليفون 013-25-20-60 مدينة كفر الشيخ. الشركة الهندسية الكبرى لمكبرات الصوت ومحطات الإنارة الكبرى إدارة الحق فوزي سمارة فوزي أيناد تحت ذات أشراف الباش مهندس سامي والباش مهندس محمد سمارة فوزي من ناجي مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية.